الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالقسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو المندوب. وكنا قد طرحنا في نهاية اللقاء الماضي سؤالا ووعدنا بالإجابة عليه في هذا اللقاء إن شاء الله، وهو: هل يمكن تحول المندوب إلى واجب، أو هل يجب المندوب بالشروع فيه والجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين. الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يصير واجبا وللمكلف أن يقطعه متى شاء من غير إثم ولا إلزام بقضاء، وإن كان الإتمام أولى لما فيه من الثواب، وهذا في غير نوافل الحج والعمرة حيث يجب فيهما الإتمام لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن نافلة الحج والعمرة يجب إتمامها بمجرد الشروع فيه، وهذا حكم خاص بنوافل الحج والعمرة. والذين قالوا بعدم وجوب المندوب بالشروع فيه هم الشافعية والحنابلة، واستدلوا بعدة أدلة. أولها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الدليل الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من طعام ليتناوله؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. قوله هنا فإني إذا صائم هل يعد إنشاء لنية الصيام من النهار، أم إخبار عن سابق حاله الذي نواه من الليل؟ وما يترتب على الخلاف في هذه المسألة؟ السؤال مش واضح ولا إيه؟ قوله فإني إذا صائم، هل ده إخبار عن أمر محدث الآن، أم أمر سابق؟ وما الذي يترتب على الخلاف في المسألة دي؟ تفضل. لا تجد؟ أيوه، لا يلزم تبييت النية من الليل في صيام التطوع. طيب، قوله فإني إذا صائم هذا يحتمل أحد وجهين، لكن ما هو على وجه التحديد؟ هنا يأتي الخلاف. فإني إذا صائم إما إخبار عن نيته السابقة التي وقعت بالليل، وإما إنه أحدث النية الآن، وبناء على ذلك اختلف العلماء في صيام التطوع هل يلزم له ما يلزم للفرض من تبييت النية بالليل، أم يجوز أن يحدث نية الصيام بالتطوع من النهار قبل الزوال؟ واضح المسألة الآن؟ يبقى بنقول سبب الخلاف إيه؟ ها؟ الاختلاف في فهم الحديث. قوله إذن ظرف زمان حالي ولا سابق؟ هي ظرف زمان، لكن هل الزمان الحالي في اللحظة اللي اتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا إخبار عن زمان سابق؟ الأمر محتمل ولا مش محتمل؟ الأمر محتمل. طيب وما كان كذلك كيف المخرج منه؟ نخرج منه ازاي؟ خرج العلماء بوجهين رسخ الخلاف. الوجه الأول ان نخرج منه باعتبار ان النفل كالفرض في سائر الأحكام إلا ما خص بدليل واضح، وإذا كان الفرض يلزم فيه تبييت النية من الليل فيبقى النفل كذلك يلزم فيه تبييت النية من الليل، ومن هنا رجحوا وجوب تبييت النية، نية الصوم من الليل سواء كان هيصوم فرض أو هيصوم إيه؟ نفل. الطائفة الأخرى قالوا لا، المعهود من أمر الشرع التخفيف في شأن النوافل لطلب المزيد منه، فوجدنا الشرع مثلا بالنسبة للصلاة يسمح بأداء الصلاة من قيام والمرء قادر على من قعود والمرء قادر على القيام، فده نوع من التخفيف في النافلة لطلب المزيد منه، انت قادر انك تقوم. في الفرض لا يجوز لك أن تصلي وأنت جالس ما دمت قادرا على القيام. طيب هنا في النفل أباحهم القعود مع القدرة على القيام، ليه؟ قالوا لأن الأمر في النفل أيسر منه في الفرض. وهنا كذلك نقول إن الصيام صيام النافلة يطلب فيه التخفيف، ومن التخفيف إن الإنسان ينوي بالنهار ما فاته بالإيه؟ ما فاته بالليل، وعليه بقي الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهو خلاف سائغ. لماذا؟ لقوة دليل كل من الفريقين، اللي قالوا بلزوم تبييت النية واللي قالوا بجواز إحداث النية من النهار. خصوصية لماذا؟ لا، هنا يأتي القاعدة العامة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من أفراد الأمة أمام الأحكام التكليفية سواء إلا ما خص بدليل ظاهر. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي سائر أفراد الأمة في الأحكام، بل إن كان ولا بد من تشديد فيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حق الإيه؟ الأمة، لأن كل إنسان يكلف باعتبار موقعه من الدين، فأعلى الناس موقعا من الدين يشدد عليه ما لا يشدد على غيره، فإذا كان ولا بد من التشديد يكون على مين؟ على النبي، فلا يتصور أن يخفف للنبي صلى الله عليه وسلم في مجال العبادة ويشدد على الأم، هذا أمر مستحيل. ولذلك كان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ومستحبا في حق سائر الأم. فالعظماء أو أصحاب المقامات العلية في الدين يشدد عليهم ما لا يشدد على غيره، فلا يتصور أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينشئ الصيام من النهار وباقي الأمة لا، بل بالعكس احنا ممكن نعكس المسألة ونقول قد يجوز للأمة ما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار علو موقعه ومكانه من الدين. فيبقى الخلاف في المسألة إنه هل يجب عليكم السلام هل يجب إنشاء النية من الليل سواء في فرض أو نفل، أو يجوز في الفرض في النفل دون الفرض؟ الخلاف موجود وهو خلاف واسع بين العلماء، وإن كان الجمهور على جواز إحداث نية صيام النفل من النهار بشرط قبل الزوال. ليه قبل الزوال؟ لأن بعد الزوال احنا دخلنا في القرب من الغروب اللي هو آخر نهاية الصيام، والحكم للأغلب، الحكم للإيه؟ للغالب. طيب لو نوى قبل الزواج وقلنا بجواز إحداث النية قبل الزواج، هل يستوي مع غيره الذي أنشأ النية من الليل؟ لا يستويه، لأنه يؤجر بحسب نيته، فالأعمال بالنيات، ونية هذا متأخرة عن نية ذاك، يبقى اللي سابق في النية ثوابه إيه؟ ثوابه أعظم. ده مسألة عارضة، لكن نرجع لموضوعنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها هل عندكم شيء يعني طعام، قالت لا، قال فإني إذن صائم. ده بعيد عن ايه؟ عن موضع الاستدلال اللي احنا بصدده. طيب هنتكلم فيها حاضر. يعني والآن لما دخل وسأل، إذن لو كان وجد طعام كان ايه؟ كان أكل. فظاهر كلام اخي الكريم ان هو نقض صومه السابق أو نيته الصيام السابقة بعزمه على الفطر. لا، في فارق هنا بين العزم على الفطر والهم بالفطر. هو واحد هم أو لسه بين بين، إذا لقيت طعام هاكل، ما لقيتش خلاص أديني مكمل إيه؟ مكمل صيام. اللي وضعه هكذا لا يعد ناقضا لنيته الأولى، إنما هو اللي يبقى ناقض ونقول له أكل ما أكلش صيامه باطل، اللي جهز الطعام وهيقول بسم الله، دخل عليه واحد قال لك إيه؟ أأجل الأكل شوية لحد ما صاحبنا يمشي، فصاحبنا ما مشيش، أو هو لما مشي رجع تاني في كلامه قال إيه؟ ثم كمل بقى وخلاص. لا، ده خلاص، ده بينه وبين اللي ياكل ما فيش، فده اسمه عزم، فبننزل العزم منزلة الايه؟ الفعل، لحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه، اما لما قال القاتل والمقتول في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزل عزمه منزلة فعله، وان كان يفترقان في دركة الاثم، فاللي قتل اسمه اعظم من اللي ايه؟ المقتول، وان كان ده آثم وده آثم. واضح؟ طيب. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث تمر مع سمن واقط، فقال ارينيه، فلقد أصبحت صائما. فذا ظاهر في أنه إيه؟ نوى الصيام من الليل مع أنه صيام نفل، وده قد يرجح جانب القائلين بأن الصيام سواء فرض أو نفل يلزم تبييت النية من الإيه؟ من الليل. قال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. أصبح صائما وأكل بالفعل، يبقى عمل إيه؟ نقض صومه. فلو كان الصيام النفل أو الصيام المندوب واجب بالشروع فيه، هو شرع ولا ما شرعش؟ ده شرع، والله أعلم. هو أتى عائشة إمتى؟ الساعة 9، الساعة 10 الظهر، قبل الظهر، المهم إن هو أتاها بعد فترة صيام ولا لا، يعني دخل في الصيام أم لا؟ دخل في الصيام، وأصبح صائما بالإيه؟ بالفعل، ومع ذلك نقض صومه. يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى يجوز لمن صام تطوعا أن ينقض صيامه بلا إثم ولا تكليف بقضاء. الدليل واضح؟ طيب. رواه مسلم رحمه الله، وعنده أيضا عنها رضي الله تعالى عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندي شيء. قال فإني صائم. فإني صائم، هذا أيضا قد يكون إخبار عن ماضي أو إخبار بإيه؟ بإحداث نية الآن، وإن كان إلى الأول أقرب. فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس اليوم مش في يوم ثاني زي الرواية الأولى، فخرج صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زوار أو ضيوف يعني. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قد كنت أصبحت صائما يعني نديت نية الصيام من الليل. قال طلحة أحد رجال السند فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يعني واحد يقول إن شاء الله العشر جنيه دي هتصدق به وبعد شوية ابنه قال له يا أبي أعطينا عشر جنيه أشتري بها كتاب. قال له خد وأعطاه العشر جنيه اللي كان ناوي يتصدق به. في فرق بين ناوي يتصدق بها وناذر انه يتصدق به. الفرق في ايه؟ في اللفظ. اللفظ ان يقول هتصدق بالمبلغ ها وان قل لله علي ان اتصدق بكذا. ولو ادخل المشيئة مع اللفظ الاخير لم يعد او لم يعد نذرا. يعني لله علي إن شاء الله أن أتصدق به بكذا أو أصوم كذا إن شاء الله. فجعلها في المشيئة. حتى اللي يقول زوجتي طالق إن شاء الله مع إنه لفظ صريحه زوجتي طالق مجرد ما يقول إن شاء الله حتى لو قال إن شاء الله بالسر لا يعد طلاق لأنه فيه نوع من تعليق الأمر على مشيئة الله ومراد الله ليس إيه فيه القطع أو الجزم المطلوبان. نعم. الدليل الثالث للشافعية والحنابلة على أن المندوب يبقى مندوبا ولا يجب بالشروع فيه ما أخرجه البخاري رحمه الله أن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عن الجميع كانوا يفعلون ذلك أي كانوا يصومون نفلا ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية الصحابة فصار بمثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم بالشروع فيه. خمسة من الصحابة فعلوا شيئا فلا يتصور أن هذا الشيء يكون بعيدا عن علم بقية الصحابة ولا لا. يعني المشهور أن اللي بيعمل أي عمل من الصحابة عمله دي إيه بينتشر. طيب إذا انتشر العمل ولم يلقى إعراضا أو إنكارا تنسميه إيه؟ إجماع سكوتي. يعني طائفة تعمل أو تقول حاجة والطائفة الثانية تسكت عليهم لأن المعهود على عهد الصحابة أنهم ما كانوا يسكتون على باطل أبدا بل كانوا يعني على أتم الاستعداد إن هم يقدموا رقابهم في سبيل إنكار الإيه؟ المنكر أو رد الباطل. فلا يتصور ان هم يعرفوا ان فلان بيعمل شيء غير صحيح ويسكتوا عليه ايا كان هذا الايه الشخص. الدليل الرابع ما اخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر وابن عباس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما اصبحا صائمين ثم افطرا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس به ما لم يكن نذرا او قضاء رمضان. وقال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. يبقى كان عندنا كم صاحب الوقت؟ ست. خمسة ذكرناهم في الحديث الماضي منهم ابن عباس وهنا اثنين ابن عمر وابن عباس. هنطرح ابن عباس يبقوا كام؟ ست. ولا يعرف لهم مخالف. طيب الدليل الخامس دليل نظري ان حكم النفل او ان ان حكم النفل التخيير فيه. مش احنا ذكرنا كده ان المندوب يجوز للمرء ان يفعله وهو افضل ويجوز له ان يتركه من غير ايه من غير ايه. يبقى فيه تخيير ولا لا؟ هو في تخيير ولكن ليس تخييرا مطلقا. ايه الفارق بين التخيير ده والتخيير ده؟ التخيير في المندوب والتخيير في المباح. أيوة، المندوب فيه ترجيح جانب الفعل، يجوز لك أنك تفعل ويجوز لك أنك تترك، أنك تترك، ولكن الفعل إيه؟ أرجح. إنما في المباح يجوز لك أن تترك أو تفعل بإيه؟ بالتساوي. لا، الفعل له ميزة على الترك، ولا الترك له ميزة على الإيه؟ على الفعل. ده الفرق بين الاثنين. فبنقول إن حكم النفل التخيير فيه، فإذا شرع فيه فهو مخير فيما تبقى منه تحقيقا لمعنى النفلية، وإذا وجب بالشروع فيه نقض أصل نيته. هو داخل متطوع ولا داخل ملزم؟ داخل إيه؟ اللي بيعمل نفل أو بيعمل تطوع داخل إيه؟ داخل متطوع، بخلاف اللي بيعمل فريضة داخل إيه؟ داخل ملزم. فدخوله يبقى إيه؟ كخروجه. هو متطوع في الأول ومتطوع إلى الآخر، لا يتصور إن نصف عمله يبقى تطوع والنصف باقي يبقى إيه؟ يبقى إلزام أو وجوب. نعم. الدليل السادس، النفل آخره من جنس أوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع وبين أن لا يشرع لكونه نفلا، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، وإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه بشيء. إيه رأيكم في الأدلة دي؟ قوية ولا تحتمل النقد؟ ممكن نعكر عليها؟ الحقيقة صعب جدا التعكير عليها، لكن يلزمنا أن ننظر في أدلة الفريق الايه؟ الآخر. الفقه يقتضي ذلك والإنصاف يقتضي ذلك. إنك صحيح الآن على طمأنينة إن هذا القول ايه؟ أدلته ظاهرة وصعب الرد عليه، لكن ده لا يبيح لك أن تهمل أدلة الفريق الآخر. ليه؟ لأنه ممكن تكون أيضا أدلة قوية. طب أدلة قوية مع أدلة قوية هنعمل إيه في الآخر؟ هنقول المسألة فيها خلاف سائر، من شاء أن يأخذ بهذا الرأي أخذ، ومن أخذ بالرأي الآخر أخذ، بلا تثريب ولا إنكار على أحد الفريقين. لكن ده إمتى؟ لما يكون الأدلة تقريبا بنفس الدرجة. هي مش ممكن هتكون بنفس الدرجة بالضبط، ولكن هتلاقي في بعض الأدلة صعب عليك انك ترد عليها او تدفعها هنا وهنا، يبقى تقول يبقى الامر على ما هو عليه. واذا كان الخلاف ده وسع السابقين يبقى من باب اولى ان هو ايه؟ يسعنا، لان احنا لا في علمهم ولا في زهدهم ولا في تقواهم ولا في ورعهم، واذا كانوا ده عمل وده عمل بلا انكار من هذا ولا انكار من ذاك، يبقى اكيد احنا ايه؟ اولى بقبول القول الاخر بلا انكار. ومن اعظم الافات اللي بيتعرض لها الناس اليوم الافتاء بالرأي الواحد وكأنه هو الحق الذي لا مرية فيه. اكبر خطأ. قد تكون انت معتقد ذلك، ولكن لا يلزم من غيرك يعتقد نفس ايه؟ اعتقادك. انت لك ادلتك، هو له ادلته، ليه تريد ان تحمله على ما اعتقدت انت؟ نقش. يبقى المسائل هذه سبيلها ايه؟ المناقشة بالحسنى، دليل ودليلك. بل يجب عليك إذا كان عندك دليل يخدمه وينصر قوله إنك تقول له الدليل ده. قال إزاي؟ لكن أنا أعتقد مسألة وعندي دليل يعني شاكك فيه ينصر القول المخالف، وأقول له آه، لأن المسألة مش مسألة قولي صواب لا يحتمل الخطأ، لا، ده أنا قولي صواب في نظري، من وجهة نظري، أو قولي في نظري صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب. فإذا كان في دليل عندك أنت ينصر قوله، قول له ده أنت فاتك كذا. وفي الآخر ليه؟ لأن المطلوب أننا نصل إلى الحق، مش قولي وقولك، ولكن الحق في المسألة إيه؟ كذا. يبقى المهم نصل إليه بالدليل الشرعي. نعم. فنشوف. طيب شوف القول الثاني. القول الثاني قول الحنفية والمالكية. أن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا شرع المكلف في التطوع فإنه يصير عليه واجبا بمجرد الشروع، وليس له إبطاله ولا الخروج منه، فإن خرج منه لغير عذر أثم وعليه القضاء، وإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم عليه عند الحنفية. وعند المالكية يلزمه القضاء إذا خرج منه بغير عذر، ولا يلزمه إذا خرج منه بعذر. لكن الاثنين متفقين عليه أنه دخل في تطوع، أنا الآن أصبحت صائما، نويت أنني أصوم، يبقى أصبح الصيام في حقي مثل صيام رمضان، مثل صيام النذر، لابد أنني أتمه. طيب أدلتهم إيه؟ استدلوا أولا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ده عمل ولا مش عمل؟ طيب لما الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى الأصل أنني دخلت فيه مخروج شيء من ده وجهة نظرهم، لسه هنشوف. الدليل الثاني حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الذي تقدم ذكره في قصة الأعراب، اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام فقال إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقالوا هنا أن الاستثناء استثناء متصل، يعني إيه؟ هل علي، لفظة علي دي من صيغ إيه؟ من صيغ الوجوب، فكأنه قال له عليك خمس صلوات إلا إذا أحدثت تطوعا فيجب أيضا، لأنه بقول له هل علي، قال له إيه؟ لا إلا أن تتطوع، فيكون التطوع واجبا. ده إيه؟ فهم هذا الفريق للحديث اللي معانا. وأنا قلت لكم بكرر المسألة دي كتير جدا، إن من أعظم أسباب الخلاف بين الفقهاء فهم الدليل. يبقى الدليل واحد عند الايه؟ عند الفريقين، ودول يفهموا منه حاجة تخالف ما فهمه الايه؟ الفريق الآخر. طيب أي لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. ثالثا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. محل الشاهد هنا إيه؟ إن أمرهم بقضاء اليوم اللي أفطروه، فكأنه نزلوا منزلة الفرض في نهار رمضان اللي يفطر فيه الإنسان، يعمل إيه؟ يلزمه أن يقضيه. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بصوم يوم مكان هذا اليوم، والأمر للوجوب، فكأنه أوجب عليهما القضاء، ولا يجب قضاء إلا الواجب، فصار المندوب واجبا بالشروع فيه. الدليل الرابع القياس، وله عندهم فرعان، وطبعا الحنفية أسد في مسألة القياس التتوسعوا فيه توسع غير عادي. نعم، الأول القياس على نوافل الحج والعمرة. قالوا كما أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فكذلك أي نفل يشرع فيه يجب إتمامه، فكذلك أي نفل يشرع فيه يجب إتمامه، ولا فرق بجامع أن كل من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم نفل. الفرع الثاني للقياس القياس على النفل المنذور. قال كما أن النفل المنذور صار لله عز وجل تسمية بمنزلة الوعد، يعني يقول يا ربي لك علي أن أفعل كذا، دخل في الموضوع ده بإيه؟ الوجوب هنا لازم بإيه؟ بالقول، يا رب لك علي أن نعمل كذا بالقول. طيب أيهما أقوى، القول ولا الفعل؟ واحد قال لله علي أن أفعل كذا، وواحد تاني دخل بالفعل في الشيء ده، هما بيقولوا الأقوى إيه؟ الأقوى الفعل، فهو أدنى حالا مما صار لله تعالى فعلا، وهو المؤدى أو المشروع فيه. دي أدلة شوف هذه الأدلة سالمة من معارض ولا يمكن الاعتراض عليها وتوجيهها أو ردها بالكلية. ما احنا عندنا الأدلة تحتاج إلى ذلك، إما إن الدليل يكون له معارض أقوى منه فنعمل بالإيه؟ بالأقوى، أو إن يمكن توجيه الدليل إلى فهم آخر غير فهم الإيه؟ الطائفة دي، أو إن الدليل يرد عليه بأنه ليس في محل النزاع مش في بذنه، زي الدليل الأولان قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. سبق أن قلت لكم من الأهمية بمكان إن نفهم النص من خلال الإيه؟ السياق العام اللي بيقولوا عليها السوابق واللواحق، اللي قبل الآية واللي بعدها، لأن ممكن تكون الآية دي خاصة بطائفة معينة أو متعلقة بوصف معين، فلا يصلح إن أنا أحملها على كل الإيه؟ على كل الناس. الخوارج اللي كفرهم طائفة من المؤمنين بل أكثر المؤمنين وأوجبوا لهم الخلود في النار، كان سبب ذلك إيه؟ إن هم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين فضلوا وأضل، فما ينفعش. مهم جدا إن احنا نعرف الخطاب ده موجه لمين، حال المخاطب، ونعرف أيضا إيه مناسبة الخطاب، ليه الكلام ده اتقال. فنيجي نشوف الآية الأولانية قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا اللي هم الفريق الأول اللي قالوا إن المندوب يبقى مندوب ولا يجب، قالوا الآية خاصة في إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التي قبلها اللي هو مسألة الإيه؟ السياق، وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يحبط أعمالهم بإيه؟ بالكفر والصد عن سبيل الله ومشطط النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني احذروا إنكم تسلكوا مسلك هؤلاء فتحبط أعمالكم بإيه؟ بإعراضكم عن طاعة ربكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إيه قول اللي هو إبطال الأعمال بالردة أو إبطال أو أنها خاصة في إبطال الأعمال بالرياء، وهو رأي ابن عباس وابن جريج ومقاتل. قال ابن عبد البر، وابن عبد البر ده إيه؟ ملك. وإحنا النهاردة بنرد على مين؟ على المالكية. ما المالكية اللي قالوا إن المندوب يجب بالشروع فيه، وابن عبد البر ملك المفروض ينتصر لإمامه، لكن لا، الحق يعلو ولا يعلى عليه. قال من احتج على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنه مختلف فيها على قولين، فأكثرهم قال لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها وهم أهل السنة، وقيل لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزلة، يعني لا مشي على قول أهل السنة ولا مشي على قول الإيه؟ المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن يكفر بالكبير. خرجنا من الدليل الأول. طب النهاردة نطرح مسألة جانبية، لو أن رجلا تيمم لانقطاع الماء ثم علم بوجود الماء وهو في الصلاة، يخرج ولا ما يخرج؟ ليه يخرج؟ طيب لو قيل لك لا تبطلوا أعمالكم، لا أنت بتقول أنا بقولك لو قيل لك طيب ماذا تفعل في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ الأول خلينا في الإجابة اللي احنا ذكرناها هنا، إن إبطال الأعمال في الآية مقصود به كذا، إذا نقول هنا الآية ليست في محل النزاع، ليست في محل النزاع. ده في واحد بيبطل عمله باختياره، أنا لما عرفت أن تيممي نقض، حالي بالضبط كحال واحد واقف في الصف فأخرج ريح يكمل علشان لا تبطلوا أعمالكم، ولا هو العمل بطل أصلا بدون كسب مني ولا اختيار؟ ده أمر طرأ علي أنا مالي. يبقى الواضح هنا أن المسألة لا تبطلوا أعمالكم ده تكليف خاص بي وأنا ما أبطلته، ولكنه بطل بوجود إيه؟ حدث. ووجود الماء بعد التيمم يعتبر حدث ولا لا؟ مش احنا بنقول اذا حضر الماء بطل التيمم؟ يعني حتى الرجل في الشارع حافظ المثال ده، اذا حضر الماء بطل التيمم، يعني مسألة شبه مجمع عليها بين الخاصة والايه والعامة. اذا انا لما خرجت من الصلاة ما خرجتهاش بقصد ابطال الصلاة، ولكن خرجتها بقصد اكمال الصلاة او اتمام الصلاة والاتيان بها على الوجه الايه، على الوجه المشروع. وان كان بعض الافاضل بيستدل بالآية على انه دخل الصلاة بعذر مقبول فيتم الصلاة ولا شيء عليه، لكن الظاهر والله أعلم الاستدلال بالآية هنا في غير محل النزاع، لأن الآية زي ما قلنا متعلقة بإبطال العمل بردة أو إيه أو رياء. لا خلينا على مذهب أهل السنة بالردة أو الرياء. يبقى لكن لما يكون فيه سبب شرعي حملني أو كلفني إن أنا أخرج، أخرج ولا مخرجش؟ أخرج وأقول الآية ملهاش تعلق بالمسألة اللي أنا إيه متعرض له. واضح؟ هو ده معنى كلام بعض العلماء إن النص ده في غير محل النزاع. لا لحظة، طيب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا فارق كبير بين آية نزلت لسبب بعينه وسياق يحكم تفسير النص، فده باب وده باب تاني. يعني مثلا الرجل اللي قابل امرأة وأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته إلا أنه لم يطأها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. فتلا الآية عليه قال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا بل للمؤمنين عام. فهي الآية وإن نزلت لسبب خاص متعلق بالرجل ده إلا إن حكمها يعم الإيه؟ الأم. إنما إحنا بنتكلم الآن في تفسير لفظ أتى في سياق، يبقى يلزمنا احترام السياق ده علشان من خلال السياق نعرف إيه المقصود. يعني الآن أنا أضرب لك مثالا آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أخذت النص ده بعيدا عن مناسبة الخطاب أو سياق النص هقول إيه؟ هقول إن الدين فيه حاجة اسمها سنة حسنة وسنة سيئة. لما انتوا بتقولوا كل بدعة ضلالة ليه؟ ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب النص بيقول حسنة وسيئة، نعمل ايه؟ نقول له ارجع لي سياق الخطاب. طائفة أتت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، لابسين جلد نمر يظهر عليهم أثر الفاقة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس يحثهم على الصدقة. طبعا معروف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسرون بأعمال الخير كما نسر نحن بأعمال الإيه؟ السوء والشر. كان الأقرب إليهم الإيه؟ العمل في الخفاء، فلم يتحرك أحد. يعني أنا أقوم النهاردة أقول له خد كل الناس تشوفني وأنا بتصدق؟ لا، أنا أتصدق آه، لكن فين؟ بيني وبين ربي عز وجل. حتى فطن رجل من الصحابة للمسألة دي فقام يحمل على يده زي اللي بقول إيه؟ يلي ما شفت الشوف أهو، يحمل صرة على يده كادت يده تعجز عن حملها فوضعها في جانب المسجد. فأول ما الرجل عمل كده فتح الباب فقام ده وقام ده حتى صارت ايه كومة كبيرة في جانب المسجد، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب قطع الذهب، وقال من سن سنة ايه حسن. إظهار الصدقة لمصلحة جائز شرعا ولا مش جائز؟ أصله موجود في القرآن، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، يعني جائز ولا مش جائز؟ فالأصل موجود، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة، يعني أحياها بعدما كادت تموت لشدة حرص الناس على الإصرار بالطاعة. إنما هل افتكر الراجل شيء جديد ما كانش له أصل قبل كده؟ أبدا. فهنا عرفنا الكلام ده منين؟ من القصة نفسها. لكن لو خدناه ككلام عام من سن سنة حسنة، ثم هو عم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى الشرع فيه تناقض. في إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وفي إيه الوقت يقول سنة حسنة وسنة سيئة؟ يبقى فيه تناقض في الشرع، وحاشا لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي فرق بين آية نزلت سبب لشيء معين فنقول العبرة بعموم اللفظ، وسياق يجعلنا نفهم النص فهما صحيحا، ده الفرق بين قاعدتين. نعم ده لسه هقولها. وعلى فرض أن الآية شاملة لمحل النزاع، بالسياق الآية بعيدة عن إيه؟ عن محل النزاع، لكن الفقه في مسألة الافتراضات اللي أنت ما تتخيلهاش، وبالذات عند علماء الرأي، عند أهل الرأي يقول لك افرض كذا وافرض كذا، حاجات أنت لما تقرأها تقول الجماعة دول كانوا يعني صحيح. يعني مثلا يجي يقول لك إيه، ولد خرج نصفه ثم رجع إلى الرحم مرة ثانية ونزل دم، هل الدم ده دم انفاس ولا مش دم انفاس؟ طبعا ده بزقه حتى الواد اللي ينزل نصه ويرجع يدخل ثاني ده إيه يعني. فأنت يعني إنما هم كانوا بيفرضوا حاجات ممكن ما مش هتحصل، ولكن عشان يأصلوا عليها مسائل أخرى فرعية، وده الفقه بعين. فدايما نقول لك وعلى افتراض كذا، فإحنا هنا بنقول وعلى افتراض إن الآية شاملة لمحل النزاع، فإن النهي يحمل على التنزيه، لا تبطلوا أعمالكم تنزيها وليس إلزاما، بقرينة إيه؟ نحن قلنا الأصل في النهي التحريم، بقرينة إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أصبح صائما وأفطر، ولا يتصور إن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الإيه؟ يخالف القرآن. فلو الآية هنا يبقى المقصود لا تبطلوا أعمالكم تنزيها، الأفضل لك طالما دخلت في عمل خير ما إيه؟ ما تقطعوش. واضح؟ طيب. وعلى فرض أن الآية شاملة لمحل النزاع، فإن النهي يحمل على التنزيه لا على التحريم، بقرينة الأحاديث السابقة الدالة على جواز قطع النفل بعد الشروع فيه. الدليل الثاني اللي هو هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الاستثناء هنا منقطع، يعني إيه؟ حصل فيه قطع بين جزء من النص والجزء الثاني، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا ليس عليك غيرها إلزاما، ولكن إن تطوعت من قبل نفسك فأنت وذاك. أنت حر، يبقى دي لها إيه؟ حكم، واللي بعدها لها إيه؟ حكم. نظير الكلام ده إيه في سورة النساء؟ اسماعيل، نظير الكلام ده إيه في سورة النساء؟ الاستثناء المنقطع، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لو قلنا الاستثناء هنا متصل يعني إيه؟ يعني يجوز آكل أموال أخي بالباطل طالما شغالين في تجارة، أنا غش وأضحك عليه وأرقصه هو يغشني ويضحك علي وكذا، طالما إيه الاستثناء هنا متصل، يعني يجوز أكل أموال الناس بالباطل طالما دخلنا فين؟ في التجارة، واللي يغش يغش واللي يدلس يدلس واللي يعمل اللي عايز يعمله يعمله تحت مسمى إيه؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ينفع الكلام ده؟ هل الباطل ربنا سبحانه وتعالى يقره؟ لا يقره، لا في تجارة ولا في أي شيء، لأن فماذا بعد الحق إلا استحالة ربك عز وجل يقر باطل. طيب يبقى نفهم المسألة إيه؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خلصت الحكاية، ده حكم إيه؟ مقطوع به، سواء بتجارة أو بغير تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحصل شيء من الغبن اليسير لي أو لك الأمر فيها سواء، لأن أمور الناس لن تستقيم إلا بذلك، لأن لا يتصور إن أنا أشتري مثلا الكبدة بنصف جنيه وروح أبيعه بنصف جنيه، طب أنا مستفيد إيه إن شاء الله؟ صحيح أنا اشتريته بنصف جنيه، هبيعه مثلا بستين قرش، يبقى حصل غبن للمشتري في 10 ساغ ولا لا؟ حصل، ولكن لابد، هو ده الايه المقصود. عشان كده هذه الفقره جاءت بعد الفقره الاولى اللي فيها اشعار بان في ايه شيء من اكل المال بالباطل، ولكنه معفو عنه لاجل المصلحه العامه، لان لو كلفنا كل واحد يشتري حاجه بثمن معين يبيعها بنفس الثمن لا يمكن ابدا انه هي ايه هيشتري ويتاجر، يشتغل ده هو الاصل بيتاجر عشان يكسب. فلما اقول له بيع الحاجه بجنيه زي ما اشتريتها بجنيه هيقول لي انت مجنون، طب وانا اتعب نفسي ليه واروح اشتري واعمل واخر وفي الاخر. فمن هنا جاءت هذه الفقره بعد تلك، ولكن قلنا الاستثناء هنا ايه؟ استثناء منقطع، يعني الجزء الاول من النص له حكم والجزء الثاني له ايه حكم مختلف. يبقى الواجب الصلوات الخمس، ما زاد على ذلك انت حر، ان شئت زد وان شئت ايه لم تزد. واضح؟ طيب عندك يا جزء اذان الصبي، عندك يا جزء اذان الصبي اهو اللي بيأذن بقى ايه راجل. ايوه يجوز اذان الصبي ولا لا يجوز؟ نتكلم حكم عام بقى ما نخلص اذان، يعني ما عادش في ناس بترغب في الخير ولا ايه؟ الصبيان هم اللي قعدوا حريصين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. فسبحان الله، يعني اهل مسجد كامل ابن امام المسجد واخدينها حفر وردم ولا ايه؟ هو عموما يجوز اذان الصبي بشرط ان يوجد ما يصححه، لان طبعا ممكن الصبي يؤذن قبل الوقت او نحو ذلك، فاذا وجد مؤذن في مكان اخر صوته يصل الى هؤلاء الناس ويؤكد ان الولد او الصبي اذن في نفس الوقت يبقى ايه يجوز. طيب لا ما برضه بالقيد، لأن الأصل يكون بالغ، لأن البالغ هو اللي يتحرى الصواب وصحة الوقت ونحو ذلك، إنما الولد غير مكلف أصلا يعني. بخصوص إيه؟ آه هينفع نص بس هو تعمل طيب تعملها ولا ايه؟ ممكن واحد يكون قرفان من مراته ولا حاجه وعايز طبعا يعني عايز يهددها، بس ما يعني فممكن يعملها جدا، مش تنفع نص بقول لك اهو، مفيش اي مانع شرعا. طيب نعم. لا هو القضيه ان لابد من وجود من يصدقه، لان هو غير مكلف شرعا، والاصل ان ده يعني المؤذن مؤتمن. طب كيف يكون غير مكلف ويقال انه مؤتمن؟ نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ضامن. طب هذا ازاي يعني هو مش مكلف ونقول مؤتمن ازاي؟ فما فيش مانع اذا كان زي ما قلنا فيه من يصدقه. الامامه اهون، لان دخول الوقت شرط في صحه في وجوب الصلاه، شرط في وجوب الصلاة. لكن الإمام حتى لو افترضنا جدلا أنه أساء في صلاته هنكمل صلاتنا فرادى أو هننيب واحد يصلي بنا، فالأمر أخف. المسألة استهوتكم ولا أنتوا كلكم مضغوطين وعايزين تهددوا؟ تفضل تلقنوا. هو على فكرة ممكن لم يعني هو قال لها أنت طال قول له إيه قول إن شاء الله يلحق نفسه قول إن شاء الله ينفع. لا هو يعني احنا احيانا بنقول ان المرأة يعني متعبة، فلعل وعسى كلمة زي دي تخوفها، احيانا احنا بنقول له بنلقنه نقول لا ايه وانت يعني راجل شهم وجامد قوي كده انت طالق سمع الدنيا كلها وفي نفسك كده بينك وبين نفسك قول ان شاء الله هي مش هتسمع الا الايه ما تريد ان تسمعها فيمكن تكش وتستقيم يعني ها تحدث فتنة فين عند مين اللي يحسبها زوجته هي زوجته بإيدها ايه هو هي مالها ده هي بيقع عليها الفعل ولا هي اللي اوقعته هي اللي بيقع عليها الفعل انا الان لو جاني واحد وقال لي انا حصل مني كذا وانا استثنيت في نفسي والاستثناءك مقبول وامر ده يا جماعه مردود الى نيه المرء وضميره يعني الان فتوى العلماء بمساله الطلاق المعلق موقوف على النيه هو انا هدخل في نيته لكن انا بقول له يا فلان اتق الله ده امر بينك وبين ربك عز وجل يعني ممكن تعيش في الحرام لو انت كاذب فيما تدعي انك قصد التهديد فقط او نحو ذلك ده اخر ما يجب عليه ولا لا يعني اقصى ما ينبغي ان افعله ان انا اخوفه اقول له اوعى تتلاعب بمساله النيه دي احذر ان انت تعاشر مراتك في الحرام بس لكن انا ما امرت يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو اللي قال كده إنما أنا بشر وإنما أقضي بإيه بنحو ما أسمع فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له مع إن اللي بيقضي مين أعظم من قضى وحكم صلى الله عليه وسلم بس فالمسألة بسيطة يعني والحمد لله يا جماعة إن الشرع بيوجد هذه المخارج لأن أحيانا فعلا بتضيق بالمرء السبل كلها مش قادر يتصرف وممكن تصرف يعني تصرف مثل هذا يحل له المشكلة كلها فالحمد لله يعني بالفعل أنا مثلا ممكن نكون داخلين مثلا في إصلاح بين طائفة ولا حاجة بنصلح امرأة على زوجها فتيجي تقول كلمة خارجة أو أبوها يقول كلمة كده أقولها طيب أنت كذا أنا على الفور أقول له قول إن شاء الله يقول ان شاء الله ونخرجه المشكله ولا سيما ان ممكن تكون ديت طلقه ثالثه لكنه انفعل وكذا وكذا بقول لك احنا اللي بنبقى قاعدين وبنلقنه مساله الاستثناء فيعني الامور الحمد لله واسعه ما هيش فيها لا خلينا في موضوعنا لا احنا هنحوله طلاق ولا ايه لا لا لا في فارق بين الوعد مع تبييت نيه الاخلاف والكلام اللي احنا بنقوله ده وعد بتبييت ايه نية الإخلاف مبيتة لا يبقى كذب ده كذب نعم طيب احنا ليه هنا يعني او ازاي بنفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع اهو واحد يقول لك يا عم هو على مزاجكم دي مرة تقوله استثناء متصل ومرة تقوله استثناء منقطع ايه الحد الفاصل او ازاي اقول ده منقطع وده متصل المسألة بترجع الى شيء بسيط جدا وهو هل يمكن اتفاق اللفظ السابق واللاحق في الحكم ولا لا فإذا تعذر ذلك نقول إيه ده بقى استثناء منقطع لأن الأصل في الاستثناء أن يكون حكم المستثنى والمستثنى منه إيه واحد لكن ممكن يتعذر ذلك ولا لا زي ما قلنا في الآية لا يتصور إباحة أكل المال بالباطل حتى بالتجارة يبقى لازم نقول ده إيه استثناء طيب كذلك هنا لا يتصور أن الاستثناء يكون متصل والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي يخالف الإيه ما استثناه لأن لما يقول للرجل لا إلا أن تتطوع ويجي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتطوع وبعد كده يقطع تطوعه يبقى هو خالف ولا لا يبقى قوله وهذا استحال إذا كان شعيب قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويخالف أو يأمر ويخالف حاشا لله فمن هنا بنقول إذا تعذر أو لم يمكن اشتراك السابق واللاحق في حكم واحد بنقطع على الفور بأنه ده إيه استثناء منقطع عرفنا الضابط الوقتي طيب نيجي الحديث عائشة اللي فيه إنها أفطرت هي وحفصة وكانتا متطوعتين النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضيا يوما مكان حديث ضعيف وده في حد ذاته ما يجعلناش نقول ايه طب سلام عليكم خلصنا لا ضعيف وعلى فرض صحته هنحمل الامر هنا على الاستحباب ليه انت مش بتقول الامر للوجوب ليه هنحمله على الاستحباب بقرائن الأحاديث الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قطع إيه؟ صيامه الذي تطوع به، أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأهله الأفضل وليس الأوجب، صح ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بطبيعته بيقضي ما فاته من تطوعات؟ هل كان بيقضيها على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ سبيل الاستحباب. فلما اثنين من نساء يفسد تطوعهما ويقول لهم اقضي يوما مكانه، هل ده على الإلزام ولا على اختيار الأفضل لأهله؟ نقول لابد من حمله على اختيار الأفضل، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم قطع ولم يذكر أنه إيه؟ أنه قضى، ولم يذكر أنه قضى. يبقى لو ثبت الحديث وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اقضي يوما مكانه، يبقى ده على سبيل اختيار الأفضل لإيه؟ لأهله، وليس على سبيل الإلزام. نيجي للإيه؟ القياس. طبعا القياس على نفل الحج والعمرة قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الحج والعمرة لهم أحكام تختلف عن سائر الأحكام، والقياس مع الفارق لا يجوز، ولذلك أنا قلت هنا وقياسهم على نفل الحج والعمرة قياس مع الفارق فلا يصح. والفارق من وجوه: أولا أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية في فرضهما، فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا ليس متحققا في غيرهما. بالنسبة للحج والعمرة عندنا نيتين: نية فعل النسك ونية الدخول في النسك. نية فعل النسك ده ممكن تكون سبق العمل بمرحلة ووقت طويل جدا، يعني ممكن واحد يقول لك ايه انا هحج السنة الجاية ان شاء الله، يبقى بينه وبين الفعل بايه سنة، لكن ده مع تبييت النية من سنة سابقة يلزم ان في الميقات ينوي نية تانية اللي هي ايه نية الدخول في النسك اللي هي بتتبع الاحرام. وكتير من الناس للأسف بيتصور ان لبس ملابس الاحرام هو ده ايه هو ده الدخول في النسك. لا، ده الدخول في النسك بنية قلبية، نية الدخول في النسك قلبا، وبتظهرها بإيه؟ بقولك لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك حجا، أو نحو ذلك. يبقى فيه هنا، إنما الفريضة أنت لما بتبقى عاوز تصلي النية لابد تكون إيه؟ مصاحبة للعمل، ولا لا؟ يعني أنت بتدخل المسجد نيتك أنك هتصلي الظهر، ولا لا؟ يبقى النية هنا مصاحبة للعمل نهي السابقة ايه؟ هل يصلح ان واحد يقول انا هصلي بكرة؟ لا، لانه ساعة العمل يلزمه انه ينوي مع بداية العمل ويستصحب النية دي الى اخر العمل. يبقى هنا فرق بين نافلة الحج والعمرة ونافلة، بل انت فيه بتبقى تنوي الظهر كفرض وبتنوي سنة الظهر كايه؟ كنافلة. لكن نية الحج والعمرة في الفرض والنفل ايه؟ سواء. في نية سابقة ونية نقدر نقول متابعة او مصاحبة للعمل، لنية الدخول فين؟ في النسك. طيب، ثانيا انه تجب الكفارة فيهما بالجماع كما تجب في فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام فإنها تجب في الفرض دون النفل. واحد صائم متطوع وفطر أو جامع زوجته، عليه كفارة؟ معلوش كفارة. لكن لو جامع زوجته وهو في حج أو عمر التطوع يعمل إيه؟ يلزمه الكفارة ويلزمه الإيه؟ الاستمرار في العمل مع فساده، ويلزم الاستمرار في العمل مع فساد. لكن لما واحد النهارده بيفسد صيامه بجماع بنقول له لا يلزمك انك تمسك بقية اليوم؟ لا، لا يلزمه ذلك، لانه خلاص هو فطر فطر. يبقى في فارق هنا النهارده بين، او في فارق الان بين نافلة الحج والعمرة ونافلة الصيام، ولا لا؟ يبقى لا يصلح ان احنا نقيس ديت على ايه؟ على دي. طيب، ثالثا أنا أشرت إليها، يجب المضي في نافلة الحج والعمرة مع فسادها ويلزم إتمامها مثل فرضها بخلاف بقية النوافل فبفسادها يتحقق الخروج منه. الأمر الأوضح إن نافلة الحج والعمرة جاء بخصوصها نص، أما سائر النوافل لم يأتي بخصوصها إيه؟ نص. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول إيه وأتموا ما دخلتم فيه من خير، كان ممكن ولا لا؟ لأن كلمة خير هنا هتشمل إيه؟ الفرض والنفل، وهتشمل ها نافلة الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد ونحو ذلك. لكن لما قال وأتموا الحج والعمرة لله، عرفنا إيه؟ إن الحج والعمرة لهما إيه؟ حكم خاص، فلا يجوز قياس غيرهما عليهما. واضح؟ طيب الفرع الثاني للقياس وبه نختم، اللي هو القياس على النفل المنذور ليس بصحيح، لأنه ليس في محل النزاع. ليه؟ لأننا نتكلم عن النفل المطلق، والنفل المنذور قد قيد بالنذر حيث أوجب الناذر ذلك على نفسه، هو اللي قال لله علي، بخلاف اللي دخل يعمل عبد، هو متطوع ولا مش متطوع، ونيته تطوع ولا مش نيته تطوع. إنما الثاني لما قال لله علي، نيته إلزام لنفسه ولا تطوع؟ فهل يستوي ده مع ده؟ حتى وإن قلنا إن الفعل أقوى من القول، إنما هنا لا، هنا القول أقوى. ليه؟ لأن ده أوجب على نفسه أن يفعل، لكن الثاني هل أوجب على نفسه ولا هو داخل بنية التطوع؟ هو داخل بنية التطوع، فلا يستوي هذا مع ذاك. لسه لهم أدلة؟ يبقى الأدلة كلها تم الرد عليها وتوجيهها ولا لا؟ وعليه فيكون الرأي الأول أرجح، وهو إن النفل نفل سواء قبل الدخول فيه أو بعد الدخول فيه، لا يجب بالشروع فيه، ولكن الأفضل والأولى إن طالما جادت نفسك بفعل خير ما أن تستمر في هذا الخير لتحصيل الثواب. لكن قد يطرأ ما يجعل قطع هذه النافلة واجب، ده أحيانا بيلزم قطع الفريضة، وأنا ذكرت لكم أمثلة قبل ذلك. زي إيه؟ لا ده حتى مسألة خلافية، لأننا نقول في مسائل إجماعية. أنت الآن كطبيب، لا طبيب، لا ده ما في فرق بين هو ده ما قطعهاش، إنما اللي قطعها الحدث يا جماعة. أنا بتكلم عن أنت تقطعها باختيارك أنت لطارئ أو عذر طرأ. زي إيه؟ قلت أنت طبيب نبطش، ونده عليك في الميكروفون يا دكتور في حالة نزيف، لو ما أدركتش الحالة دي الطبيب المريض هيموت، يلزمه حتى لو في صلاة جمعة يخرج منه ويرجع يصلي الظهر، مع إنها إيه؟ فريضة. فإذا جاز قطع الفريضة يبقى يجوز قطع النافلة من باب أولى ولا لا؟ بل يجب في بعض الأحيان، يجب زي ما قلنا في حريق وإحنا في صلاة جمعة وسماع خطبة الجمعة واجب ولا لا؟ حريق نشب في بيت مجاور للمسجد ولابد من خروج 500 واحد عشان يطفوا الحريق ده، المفروض على الإمام اللي بيخطب هو اللي يقول آخر ثلاث صفوف يخرجوا كله، يعني يتركهم سماع الخطبة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. هو هو اللي يقول لهم، ولو احتاج الأمر أن يخرج هو كمان يخرجوا كله. ليه؟ لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فإذا جاز قطع الفريضة كما قلت يبقى قطع النافلة إيه؟ يجوز من باب أولى. بقيت عندنا مسألتان في باب المندوب نتكلم عنهما في اللقاء المقبل إن شاء الله، مع الانتقال إلى القسم الثالث وهو الإباحة. يقول: هل يجوز تحويل النية من فرض إلى نفل؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل الرؤى التي أتت إليه؟ نبدأ بالسؤال الأخير، أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع أصحابه بعد صلاة الغداء هي صلاة الفجر ويقول من رأى منكم الليلة رؤيا فيقص عليه ما شاء الله عز وجل أن يقص فإذا قص عليه أول الرؤيا لكن مع هذا لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول كل الرؤى التي عرضت عليه بل تأويل الرؤى له آداب وله أحكام أنا أعجب غاية العجب إن واحد يسأل في تليفون عن رؤية ويقول تفسيرها كذا وكلها مبشرات ما شاء الله علشان الناس تفرح ولا إيه مش عارف مطلوب التبشير ولكن لا يكون على حساب الضوابط الشرعية الأصل إن الإنسان يؤول الرؤية التي رآها المرء لنفسه أو رؤية له باعتبار حال الشخص نفسه والقصة المشهورة عن ابن سيرين لما جاء واحد وقال له إني رأيت في المنام أني أؤذن فقال لي واحد إنك هتحج وقال لي التاني إن إيدك هتتقطع كسارة ليه بقى دي في مسألة التليفون تنفع لا هو شاف حال ده وشاف حال ده فرأى من حال الرجل الأول اللي أفاه بإنه هيحج إنه حاله على درجة من الصلاح والتقوى والاستقامة ونحو ذلك فعمد إلى قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال فقال له انت شكلك كده يوحي بإنك إيه هتحج وبص للتاني وجد والعياذ بالله الإجرام مال وش فقال له انت شكلك كده إيدك هتتقطع وأذن أو إيه أيوه أيتها العير إنكم لسارقون يبقى إيدك هتتقطع إذن إنما النهاردة يا جماعة يعني الواحد بيعجب والله من حال الناس اللي يسأل عن رؤية في التليفون ومجرد ما الرؤية يسمعها كذا كذا كذا كلها مبشرات لا يسأل عن حال الرائي ولا المرء له ولا كذا حتى يعني بلغني إن إحدى القنوات الفضائية عملت خط مخصوص لواحد ادعى إنه هو يعني متخصص في تأويل الرؤى الخط ده بيجيب لهم دخل أكتر من القناة نفسها وفي بيته عملوا سنترال في بيته كل طبعا معروف عقول النسوان فارغة وكل واحدة يعني ترى شيء أيوة يا شيخ أنا رأيت كذا كذا أبشيري هيجيلك أنت متزوجة لا هتتزوجة إن شاء الله مخلفة لا إن شاء الله هترزقي بولد كله كده فطبعا فرصة طب ده والله ما له علاقة بالفقه بل أمثال هؤلاء يجب أن يحجر عليهم ده كان الصديق رضي الله تعالى عنه ومعروف أن المسألة دي مسألة بترجع إلى استقامة المرء لأن بقدر استقامة المرء بقدر ما يوفق للخير والهدى ومع ذلك لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤية والصديق رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأولها النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا وهو الصديق أين نحن من الصديق مسألة محتاجة إلى صفاء قلب وسلامة فكر وصحة معتقد مش أي واحد يتكلم يا جماعة في الأمور دي لأن فيها نوع من الكشف الإلهي بالنسبة للإنسان إن في ذلك لآيات لمين للمتوسمين اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم شيء من الفراسة الفرصة دي ما بتجيش كده لا ده الفرصة دي عبارة كما يقول ابن القيم عن نور البصيرة فهل نور البصيرة ده متاح لكل إنسان ومتاح لكل الأوقات ده أخي انت لو جبت أتقى خلق الله بيحصل في بعض الأوقات ان ايه قلبه يتغير شوية ده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله قال ايه إنه لا يغان على قلبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يحصل له الكلام ده وأنا ولا غيري ندعي إن احنا في كل الأوقات ما شاء الله نور البصيرة بيشع من كل ناحية ونقعد نأول لا طبعا ده كلام ملوش أي اعتبار وكما قلت ليس عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا دليل فيما أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أول كل الإيه الرؤى التي قصت عليه مسألة تحويل النية من فرض إلى نفل يرى بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جواز ذلك باعتبار الانتقال من الايه من الأعلى للأدنى، وربما استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما خرجوا حاجين، ما خرجوا إلا قاصدين الايه الحج، والحج طبعا فريض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ويجعلوها ايه عمر، مع أنهم خرجوا ناويين الفريض، لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تحويل النية من إلى، سواء قلنا من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى، وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا الرأي، لأن الأصل عندنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تريد أن تنتقل من إلى، أخرج ثم ادخل في العمل الآخر بنية الإيه؟ بالنية الجديدة، لكن هذا لا يمنع أن القول الآخر من أعلى لأدنى جائز، لأنه قول لكثير من أهل العلم الذين نعتز بهم ويعني نسير على ضربهم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.